لكن أرى والله أعلم أن يوضع علامة، وإن كان العلماء في مثل هذا الوقت لا يجعلون الوقف عند مثل هذا المعطوف، يعني ولا على أنفسكم حرف عطف، فليه نحط علامة؟ عشان كده ما تجدوش في المصحف علامة. ولكن أقول في كثير من المواطن تقطع الآية، تقطع الآية المعطوفات بعضها عن بعض، كقوله تعالى والمحصنات من النساء، جاءت في آية جديدة ومعلومة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية، فالله أعلم أرى أن هذا جائز بوجود هذا الوقف في آية من الآيات، بل في مئات الآيات في المصحف أو عشرات حتى نتيقن أنها مئات وليس العشرات، نجد أن أحيانا يأتي نهاية الآية مع وجود معطوف بعدها، مع وجود معطوف بعدها. يعني مثلا اليوم فيما قرأنا وأنكحوا الأيام منكم، بداية آية رغم معطوف الواو، وليستعفف الذين لا جنة لهم معطوف بالواو، وكثير ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات معطوف بالواو، فلا أرى حرجا من الوقوف عند بعض المعطوفات خاصة، أو أقصد بهذا الوقوف الجائز إذا كان ما بعدها حكما، إذا كان ما بعدها حكما، إذا كان ما بعدها حكما جديدا وكلاما مستأنفا، كلام جديد وحكم جديد، إيه المانع أن نقف؟ والله أعلم. ويراجع كلامي هذا فهو من كيسي، إن صح فالحمد لله، وإن لم يصح فألقوا خلف ظهوركم. القصد قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ما معنى هذه الآية؟ ولا اختلف العلماء هل هي محكمة أم منسوخة، ولكن نقول دعوى النسخ تحتاج إلى دليل ومعرفة المقدم والمؤخر. إيه معنى الآية دي؟ قالوا لها أسباب كثيرة. قالوا إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، عارفين زمناهم؟ الزمنة اللي هم مين؟ المريض مرض مزمن والمكفوف ونحو ذلك، يقول لك الزمنة وكبار السن. إيه الزمنة؟ اللي هو ليهم أمراض مزمنة زي الأعمى والأعرج، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم. شوفوا بس كانوا بيخرجوا الجهاد وصفاتهم إزاي، يعني متخلين على الدنيا تماما، والزمنة اللي ما خرجوش الجهاد يقول له خد مفتاح البيت وبخش خد اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه. فيقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك. نفوس هؤلاء الزمنة كانت عفيفة، وقالوا لا ندخلها وهم غيب، أبدا ما ندخل بها قد مش موجود. فنزلت هذه الآية رخصة لهم، ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أي أن يدخلوا بيوت هؤلاء المجاهدين في غيابهم ما داموا قد أذنوا لهم. هذا معنى. المعنى الثاني قالوا أن هؤلاء المذكورين اللي هم مين؟ الأعمى والأعرج والمريض، كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذارا أو حذرا من استقذارهم إياهم، وخوفا من تأذيهم بأفعاله، ما يرضاش يأكل مع الصحيح علشان إيه؟ ها؟ علشان ما يجيش له كده ولا كده، ولا يحصل منه حركة يتضايق من الصحيح. شوفوا مراعاة الآخرين والحرص عليهم تصل إلى أي درجة، تصل إلى أي درجة. قال الله سبحانه وتعالى، أو قال آسف الشوكاني رحمه الله، وقيل كان رجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمن إلى بيته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته. ملاش عنده حاجة يقوم ياخده فين؟ يروح لعمه، يروح لعمته، يروح لخاله، لابنه، يروح لأي بيت من بيوت قرابته لأجل إيه؟ أن يطعمه. وقيل المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج في الغزو، يعني ليس على هؤلاء حرج إذا لم يخرجوا للإيه؟ للغزو. وقيل إن رفع الله الأعمى عن الحرج عن الأعمى فيما يتعلق التكليف فيه بالعين، ورفع الحرج عن الأعرج فيما يتعلق فيه التكليف به في عاهته هذه، وكذلك المريض. يبقى كم معنى كده ذكرناها؟ خمسة. ثلاثة متعلقة بالآخرين، واثنين أو اثنتان منهما متعلقتان بنفس الأعمى والأعرج والمريض. يعني الثلاثة الأولى أخواني تبين شدة الارتباط الذي كان بين المسلمين، وإحنا قلنا أن ده آخر ربع اللي هتقام به خلافة وتقام به أمة، فأصلنا فيه أن هيتربى فيه الطفل ويربى فيه ملك اليمين والقواعد من النساء، مفيش حد مستثنى، الكل هيعين على إقامة هذه الأمة. ثم ذكر الآية الجامعة، فطب المريض، طب الأعرج، طب دول دورهم إيه في في في إقامة هذه الأمة؟ هؤلاء ليس عليهم حرج إن تخلف يفعل ما دوسه. لكن المعنى الثاني اللي تفيده المعاني التفسير الثلاثة الأولى تبين أن إقامة هذه الأمة تحتاج إلى ترابط شديد وتآلف شديد وتعاون على هذا البر والتقوى. يعني شوف هؤلاء خرجوا للغزو وخلفوا أقواما لا يستطيعون الخروج، يديله مفاتيح بيته يقول له خد وادخل وكل واشرب خد أنت عايزه. يا ترى بيجبر خاطره ولا بيشعره أن عدم خروجك معنا مش معناه أنك مش مننا، أنت مننا ودي بيوتنا زي بيتك. معنى عالم تفكر فيه، ما هو في طالب علم بياخد المعنى كده ايه ونحفظ واحد اثنين ثلاثة أربعة، وفي واحد يقعد يديش المعنى. نفسي نكون من هؤلاء يا اخوان. ايه معنى ان يقول له خد المفتاح، تقدر انت تدي مفتاح بيتك لاخ كده تقول له خد اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، اعمى او اعرج او مريض، ده يعني انت بتطلع من الثلاجه الغير تديله مش عايز يشوف الباقي مش عايز مش كده. لكن تقول له خد مفتاح واحنا هنغيب شهر شهرين انت براحتك اعمل انت عايزه، بيتي بيتك، كاني بيقول له اوعى تجد في نفسك شيء انك ما خرجتش، لان عدم الخروج معناها انه خلاص صاروا فريقين، صاروا فريقين، صاروا طائفتين، طائفه خرجت وطائفه ما خرجتش، عشان ما تجدش في نفسك هذا شيء، لا خذ مفتاح بيتي ادخل كل ما شئت وافعل ما شئت، انا وانت حاجه واحده. المعنى الثاني انه لا يجد في بيتي، يوم واخده ورايح لبيت بعض اقاربه، الفرض هو فرض عليك، هو فرض عليك انك تعمل كده. انت اذا كان عندك اعطيه، لا ليس عندك ربنا يسهل له، لكنك تاخده لبعض بيوت اقربائك. طب شوفوا المعنى الثاني الثالث، ان هؤلاء المرضى واصحاب هذه العاهات يتحرجون عشان ما يؤذوش اخوانهم انهم ياكلوا معاهم. يا اخواني هذا المعنى من التآلف والترابط، ده اصل في ديننا، اصل في ديننا. كل ما يفرق هذا الجمع لا تقوم امه ابدا بهذه الطريقه، حتى يأتلف الناس على قلب رجل واحد. كل من فرق فقد فعل إثما عظيما وجرما كبيرا، قصد أو لم يقصد، بجهل أو بعلم، هذا يحاسبه الله عز وجل عليه. لكن نتكلم عن نتائج في الدنيا، ينبغي أن نكون أمة واحدة. فهؤلاء كانوا شيئا واحدا، حتى لما خرجوا لغزو، حتى لما خلفوا إخوانهم، حرص كل واحد على الآخر، حرص الصحيح على هؤلاء المرضى، وحرص هؤلاء المرضى على الأصحاء، تنزل البركة بذلك، ويفتح الله بذلك، ويحصل ذلك المذكور الموعود به من الاستخلاف والتمكين وإذهاب المخاوف وجعلها أمانا. قال الله ولا على أنفسكم. ليه بقول لكم أنا أقف هنا؟ لأن ده حكم جديد، وإن كان العلماء فيه قولان، ودام فيها قولان وفيها تفسيرين، يعني مش قولين متضادين، لا ابدا، هو من تفسير التنوع وليس التضاد. ولا على انفسكم، قالوا ده كلام جديد خالص، يعني وليس على انفسكم حرج ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم، يبقى بيتكلم عن كلام جديد. واحد يقول لي ليه؟ ما الاول كان فيها اكل برضك. يبقى اذا على تفسير ان الكلام عن الاكل ما فيش حرج على الاعمى ولا على المريض ولا على الاعرج ان ياكل مع الاصحاء، ولا على انفسكم حرج ان تاكلوا كذا وكذا، يبقى كلام واحد ما فيش وقت. لكن لو كان معناها ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على كذا حرج في الخروج للغزو، يبقى دي مسألة وده حكم جديد، يبقى نقف عليه، يبقى المفروض نحط جيم، يعني جائز الوقت، جائز الوقت إنك تقف على المعنى الأول، وجائز الوصف إنك تصل على المعنى الإيه؟ الثاني. ولا على أنفسكم، يعني إيه أنفسكم هنا؟ يعني ولا على أنفسكم، يعني ولا على المؤمنين، مش كده؟ ولا على أنفسكم، يعني من يماثلكم في الإيمان من المؤمنين، أن تأكلوا، أن تأكلوا من بيوتكم. شوفوا عدوا معايا كده كم صنف؟ أن تأكلوا من إيه؟ واحد بيوتكم، وبعد كده اثنين وثلاثة أو بيوت أبائكم أو بيوت، هناخدهم اثنينات كده، أمهاتكم، بعد كده أربعة وخمسة أو بيوت أو بيوت إخوانكم، خلي بالك بيه على ضمة بيوت مش بيوت، أو بيوت أخواتكم، هذه خمسة، ستة وسبعة أعمامكم وأخوالكم أو أعمامكم وأعماتكم، ثمانية وتسعة أخوالكم وخالاتكم، عشرة وإحداشر أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، مش كده؟ أنا بدي أسألكم سؤال مهم جدا، مين اللي استثني من هذه الآية المهمة؟ فبقول ليس عليكم جناح، أنا أقوله تاني وفكر معايا، وفكر بكل اللي حواليك، قريبك وغير قريبك، شوف الآية دي استثنت مين؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، فكر معايا وعيش عيلتك، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت خالاتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ثابت حد؟ ثابت الأبناء والبنات، ما قالش أو بيوت أبنائكم أو بيوت بناتكم. يعني أنا يبقى علي حرج لو كلت من بيت ابني ولا كلت من بيت بنتي؟ يبقى علي حرج؟ قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يعني بيوتكم، قالوا بيوتكم يعني بيتك أنت، بيتك وبيت ابنك وبيت بنتك، لأن بيت ابنك وبيت ابنك هو بيتك. قال رسول الله الولد من كسب أبيه، أنت جزء من كسب أبيه، معنى عالي جدا. لو ما فهموش الأبناء والبنات يبقوا مش عارفين يعني بر الوالدين. انت جزء من ملك ابيك، انا ده زي ملك اليمين، ده بقى كاني انا زي عبد من عبيد ابي، يبقى انا جزء من ملكي. ايوه هو كده، ما كنتش فاهم كده افهم كده. قال لا، حديث انت ومالك لابيك ضعيف، طبعا هو ضعيف عند طائفه وفي طائفه من صححته، لكن عندك حديث الولد من كسب ابي صحيح، هتوديك ايه؟ توديك ايه دوت؟ انت من كسب ابيك، ابوك كما تكسب تجارات واموال وبيوت وعقارات تكسب ولدا في بضع امك الذي دفع ناره، رضيت ام ابيت؟ قال وعلى المولود له، انت مولود لابيك، امك ولدت وحملت وعملت عشان تولد لابيك هذا الولد، وعلى المولود له، انت الاب هو المولود له هذا الولد، فلازم تفهم المعنى ده. وبالتالي لما تقرا في كتب الفقه تقرا عجب ان الاب من حقه ان يتصرف في املاك ولده، يتصرف ياخذ من فلان ويقول دوت لفلان وده لفلان في ملك ولده. اقرا كامل كتب الفقه، خدناه ما خدناهوش عم تام غايب نايم اصحى. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، فيدخل فيها مين؟ الأولاد، يدخل فيها الأولاد أو بيوت. طيب إيه معنى أنها شملت؟ خليكم معايا خلاص يا شغلانة، وكل يوم هنقول له خلاص، هو خلف العمود شكوش شكوش أو ذكر كل هذه الأصناف، كل هذه الأصناف. ليس عليكم جناح ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت أحد من المؤمنين، أدام شملت كل الناس فمين عايزوا ليه؟ يعني إيه الداعي أن يأكل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أبناء إخوانكم أو أخوالكم؟ إيه لازم أن نأخذ الكلام ده كله؟ مكان ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت أحد من أقربائكم، لا، كأن الآية بتقول لك كل عند ابنك، كل عند بنتك، كل عند أبوك، كل عند أمك، كل عند أخوك، كل عند أختك، كل عند خالك، كل عند خالتك، كل عند عمك، كل عند عمتك. الآية بتبني دولة، وهذا التآلف والترابط مفهوم، والصورة بتبني دولة، بتبني أمة، وهذا التآلف بين العائلة وبين الأسرة مطلوب عشان تقوم الأمة والدولة. خلي بالك احنا في آخر ربع خلاص، وربنا قال وعد المؤمنين وبدأ يقول لهم ايه السبيل؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء. والوعد كان للمؤمنين يعملوا الصالحات، وبدأ يقول لهم مفيش حد هيستثنى، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وإذا بلغ الأطفال والقواعد من النساء ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأمة دي يقوم بها الكل، صغير وكبير وعبد ومملوك وحر ونساء حتى القواعد ومرضى وزمنى وأعرج وأعمى، كل ابن الدولة دي. تعالوا إزاي بعد عبادة الله وحده لا شريك له يعبدون لا يشركون به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، مش دي الآيات كلها على طول كده بعد الوعد؟ كل ده هي الأسباب أهي، وبعد كده كل دول هيشتغلوا. تعالوا لازم يكون في ألفة ولازم يكون في ترابط بينكم. إيه السبيل إليه؟ الطعام. كانت أول دعوة النبي لما جاء المدينة، أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هو لسه بيبني دولة، هو لسه بيبني دولة. يقول في الحديث انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه، إن اول ما جاء كان يمشي ويقول هذه الكلمة، افشوا السلام، قول من تماشي سلم على اخوانك، تزهقش ما تملش، ده لك بذلك اجور، ده انت بتبني دولة. افشوا السلام، انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم عشان يحصل التحاب، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وإطعام الطعام مش معناها التصدق على الفقراء، دايما أنت مش فاهم حاجة، إطعام الطعام حاجة والتصدق على الفقراء وإطعام الفقراء حاجة تانية خالص. إطعام الطعام يشمل الغني والفقير والقريب والبعيد واللي يستحق واللي ما يستحقش، ده إطعام للطعام. إذن يا أخواني ما نفعله من الولائم والعقائق ليس لسعة البطون كما يقول المنافقون أبدا، إنما هو لون من اجتماع القلوب وتآلقها. شوف لما تجتمع على طبق واحد مع أخيك وتعطيه قطعة وتعطيه قطعة وتتكلم معاه وجهه في وجهك وتتضحكون، مسألة بتولد ألفة في القلب. شوف لما يجي كده اخويا احمد جابر يقول انا عزمك النهارده، وليه مكلف نفسه وعامل ذات البط مثلا مثلا صيد الخطف كده وعمل لي ذات البط ومحشي مثلا برضك، وقعدنا ناكل حاجه كبيره، يعني احس انه كلف نفسه وكلف اهل بيته وتحرك، انا شغله يبقى انا اهمه، فهمت ازاي؟ ده غير ما يتولد بقى وكان عندي كذا وكان في مشكله كذا والله حصل كذا والاهل كذا وانا اقول له الاهل كذا وحصل وانا والله حصل معي كذا، خلاص خلاص. لما تقول لي انت حضرت انت واحمد 50 درس مع بعض، طعم تاني خالص ان تاكل معاه ده كربات، وانا مش معاك الموضوع ده، طعم تاني شرعا. وهكذا يجي واحد تاني من شرويده مثلا، بقول لك الشيخ مش هتيجي عندنا شرويده، طيب خلاص نعمل له اكل وندعوه ويجتمع الاخوه ويقعدوا معاه، مش لازم الشيخ يا اخي، يعني حتى اخوانك. مساله الترابط والاكل، طب الكلام ده طب عمي وعمتي وخالي وخالتي واخويا واختي وابني وبنتي، مساله الاجتماع في بيت الاب او في بيت الابن او بيت الاخ او بيت الاخت او بيت العمه او بيت العمه او بيت الخال او بيت الخاله، بيزيل الفوارق بيزيل الحواجز لو في اي حاجه. فانا بعلمك المفتاح، مفتاح صحيح، لو حسن عمك ده العقد بينك وبينه مش قد كده، اعمل اكله محترمه وادعو عمك واهل بيته، هتلاقي الدنيا بتسلك امامك، العوائق بتنزل حتى لو في شيء، وهتقول حتى لو كان غلطان، حتى لو غلطان احنا مش مطالبين بدفع السيئه بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن السيئه، شو طالبين كده؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ده دين. يا اخوانا احنا أمامنا حاجة كبيرة جدا، غير مسألة إنه خد حاجة من الميراث وإنه قال لي كذا وإنه في المكالمة ما احترمنيش، كلام الفاضي والتفاهات بتاع الدنيا، أمامنا حاجة كبيرة جدا، عايزين نبني دولة، عايزين نبني أمة، عايزين الإسلام يقام. هتقعد تبص الحقوق الشخصية، خليك بقى في حقوقك، وتبقى أبدا وحدك، ينفرد بك الشيطان. لكن احنا في دماغنا حاجة كبيرة جدا أكبر من الكلام ده. في دماغنا دين ورسالة وقرآن وسنة وجهالة في الناس عايزين نرفعها، وخطيعة من الناس عايزين نصلها. عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ماتتم مفاتحه أو صديقكم، كأنه يحثك على الأكل في بيت كل واحد من دول. خلاص يا إخواني، أنا بخاطبكم جميعا، أخ محمد، أخ محمود، يا أخ أحمد، يا أخ حسين، يا أخ حمزة، يا أخ علي، وأقولهم كلهم واحد واحدة. لا يا عم خلاص، ما أنت قلت الخطيب ده جميعا، لا كأني بلفت نظرك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، مفيش واحد مستثني. خطاب خاص للأكل في بيت الأم، خطاب خاص للأكل في بيت الأم، خطاب خاص واحد خاص أبوي وأمي في بيت واحد، ده مش شرط، قد يكونوا مطلقين. كل في بيت أبيك وكل في بيت أمك وكل في بيت عمك وعمتك وخالك وخالتك، عايزين نحيي هذا الأمر. هتقول صعب في الأول لأننا ما تعودناش على الصلة، لكن بعد كده سيسلس لك الأمر وتلاقي من الطبيعي إن بعضنا عند بعض. وإنت بقى رايح الدرس وعمك جاي، ما تيجي يا عم كذا، ده في شيخ كذا، وإنت رايح تعمل وردك مع فلان، أصل بيجيلي المحفظ فلان، والله بيجيلك فلان، أنا كنت عايز حد لابني، جبته لابنك وجبته وجابني زوجته محفظة وجاب كذا. حصل يا إخواني نوع من الترابط مقصود شرعا، مقصود شرعا. فإياك والفرح، فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية، أو ما ملكتم مفاتحه، في قراءة ملكتم مفاتحه، مفاتحه وفي قراءة مفاتيحة، أو ما ملكتم مفاتحه. المفاتيح معروفة، جمع مفتاح، مفاتح أو مفاتيح. البيوت اللي تملكون التصرف فيها، زي في بيت أنا عامل التصرف فيه مش بيتي، ها ممكن يبقى معاك مفتاح دلوقتي في المدينه بتاعتك، مش بتاع بيتك، وحد ملكك مفتاح بيتك، ملكت مفاتيح. زي مين؟ فمثلا واحد اهو قريبه مسافر وجيبه مفتاح شقه قريبه، قال لك ده ملكت مفاتيح، هو ملكك المفتاح، رب هذا البيت وصاحب هذا البيت ملك مفتاحه، بقى خش واطمن وشوف وافتح لنا الشبابيك وانشر لنا حاجه عشان يحسوا ان في حد في البيت. اللي يدخل ما يجيبش حرج. مين تاني؟ الوكلاء، فلان موكل فلان، العبيد، الخزان، بديله المفتاح وملكه المفتاح عشان يخزن عشان يحط. او ما ملكتم مفاتح، تملك التصرف في بيوت من اذن، من اذن لهم بدخول بيت خلاص واعطاهم المفاتيح، ملكهم مفاتيح. طيب، او صديقكم، أصدقاء، الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه، خد يا عم مفتاح وتنزل القاهرة بنزل الشقة بتاعتنا، خد يا عم وتنزل زي بنزل الشقة بتاعتنا، خد يا عم كده، أو صديقك. قال تعالى خلاص كده خلص الحكم دوت، ها اللي هو حكم الايه؟ الأكل. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يعني أشتاتا ده من شت أو شت اللي هو التفرق، يعني ممكن تأكلوا مع بعض وممكن تأكلوا متفرقين. إيه المشكلة؟ إيه الموضوع ده؟ قال لك كان بعض العرب، هو المشكلة عندنا في الأكل جميعا ولا أشتاتا؟ إحراج. المشكلة عندك في الأكل جميعا، يعني أنت محتاج في الآية دي إن ربنا يقول لك ما عليكش إيه إن تأكله جميعا، ولا ما عليكش إيه إنك تأكل لوحدك؟ الأصل تأكل إيه؟ جميعا، ومحتاج الحكم الأشتات، يبقى ربنا جميعا ليه؟ خلاص ما ناكل لوحدنا وما فيهاش حرج، وبيرفع عنا الحرج من أكل جميعا، الاثنين، مش كده؟ واحد يقول لك هشوف، تقولوا الاختلاط حرام، هو يقول ليس عليكم جميعا تأكل، يعني جميعا يعني رجال ونساء، هذا جاهل طبعا. قال لك كان العرب يتحرجون أن يأكلوا وحدهم. لازم نشوف له أكيل معاه، ينفعش أكل وحده، عندهم كده يجدوا حرج. فقال عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ممكن واحد تاني بخيل العكس تماما، يبقى محتاج ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، مش كده؟ فالكريم يحتاج إلى أشتاتا، والبخيل يحتاج إلى جميعا. ولهذا فيما ورد عن حاتم الطائي قال إذا ما صنعت الزاد، يقول لزوجته إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. تعمل أكل شوف لنا حد معايا يأكل عشان مش هاكل وحدي. ده سلوك مين؟ فكان يتحرج أن يأكل وحده لأنه كريم مشهور حاكم الكرم. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا لحكم تاني. يبقى الحكم الأول رفع الحرج عن هؤلاء الثلاث أيا كان الحرج المرفوع. الحكم الثاني الحث على الأكل في بيوت الأقرباء والأصدقاء وما ملكتم مفاتحه. الحكم الثالث إن رفع الجناح عن الأكل جميعا أو أشتاتا. الحكم الرابع فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. كلمة بيوتا هنا يا ترى المقصود بها البيوت المذكورة في الآية؟ فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت المذكورة فسلموا على أنفسكم، ولا إذا دخلتم بيوتا أخرى غير البيوت المذكورة؟ قولان لأولاد فسلموا على أنفسكم. يعني سلموا على أنفسكم يعني في حد في البيت ولا مفيش حد في البيت؟ انت فهمت الايه في حد في البيت ولا مفيش حد في البيت؟ مفيش حد في البيت. لا المعنى الثاني في حد في البيت، لان انت ومن في الدار نفس واحد. سلموا على انفسكم، انتوا حاجه واحده، سلموا على بعض. ها سلموا على انفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم خالي، السلام عليكم مرات خالي، السلام عليكم محمود، السلام عليكم حسين. بتسلم على الاخر. فسلموا على انفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. وبعضهم قال لا ده البيوت هنا مش البيوت اللي ذكرناها الان، ده البيوت المقصود البيوت الاخرى. هو في بيوت تاني؟ قال لك قال مساجد. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. اذا دخلتم بيوتا ليست من بيوت احد من هؤلاء لاي سبب، انت داخل حمله على بيت شغال ظابط معاك تقول السلام عليكم. ففي بيوت المذكورة وفي بيوت غير مذكورة. فسلموا على أنفسكم تشمل البيوت المذكورة وغير المذكورة. قالوا كيف نسلم إن لم يكن في المساجد أحد أو في البيوت أحد؟ قالوا السلام على رسول الله. هذا قول. وقيل يقال السلام عليكم مريدا للملائكة، يبقى السلام لمين؟ وقيل يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنا شايف نقول السلام عليكم ويطلقها وخلاص، وكم ديت عليكم تشمل بقى ملائكة، تشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما بصيغة الجمع، تشمل عباد الله الصالحين، تشملني. سلموا على الرسول السلام عليكم. ليه خصصها بقى على رسول الله، على الملائكة، على عباد الله الصالحين؟ شايف إن ده يحتاج إلى دليل. صحيح كتب في كتب التفسير، لكن إيه الدليل عليه؟ إذا كان عليه دليل فعلى عين ورأس، ما لهوش دليل يبقى تبقى إيه على إطلاقها. فسلموا على أنفسكم، السلام عليكم، خلاص؟ تحية من عند الله. الله، يعني من عند الله؟ يعني من عند الله؟ يعني ربنا الأمر كله، دي تحية جاي لكم الأمر بيها من عند الله، أو تحية من عند الله، يعني إن الله حياكم بها. يا سلام، ده الواحد يتمنى مش حد في البيت عشان يسلم وتبقى تحيه من الله كده. ده اذا كان المقصود، اذا دخلتم بيوتا يعني غير البيوت المذكوره، كان المقصود البيوت المذكوره يبقى الحمد لله المذكوره وغير المذكوره تحيي، لان التحيه من الله سبحانه وتعالى. قال تحيه من عند الله. خلي بالك من ربط الامور بالله سبحانه وتعالى. مباركه، يعني مباركه يعني كثيره البركه، كثيره الخير، دائمة الخير والبركة. قلنا بركة الإبل يعني ثبتت، يعني تجيب خير يفضل معاك. يا كلمة السلام عليكم، أيوة كلمة السلام عليكم طيبة تطيب بها نفس المستمع، المستمع أو حسنة جميلة. فالسلام بيّن الله أنه مبارك إيه؟ طيب. والله كفاية البركة والطيب اللي فيها إنك بتاخد حسنة حسنة. تخيل واحد ماشي السلام عليكم السلام عليكم، ماشي حسنات حسنات يلم وماشي. صحيح طول ما انت ماشي بتجمع كنوز، مش كده احمد؟ يعلموه كده وبيلعبوا، يقولوا طول ما انت ماشي خد كنز يكتب لك 10 درجات في اللعبه في الجيمز اللي بيلعبوها كلهم. يمشي كده يلاقي كنز ولا حاجه في طريقه، لك خده خده خده، انت ماشي ده هيزود درجاتك. طب ده في درجات حقيقيه مش لعبه اهو، حقيقه. طول ما انت ماشي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، ماشي عمال تجمع حسنات. لا، ده مش حسنات السلام فقط 10 و20 و30 و40 اللي قالها الرسول في الحديث، لا، ده حسنات بناء امه، حسنات تاليف القلوب، حسنات ازاله الحواجز والعوائق بين المسلمين، حسنات دخول الجنه. اولا ادلكم على شيء تفعلوه تحاببتم، اللي هو شرط دخول الجنه الايمان. اشوف السلام، قال تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات. ماشي يا عم أحمد، اكتب عندك كذلك يبين الله لكم الآيات، تأكيدا لكل ما سبق. أنا ببين لكم الآيات، أنا بوضح لكم الغامض، أنا بقول لكم السبيل. عشان ما يطق دماغ واحد كده بأفكار الأستاذ فلان وخواطر الأستاذ فلان لإقامة دولة المسلمين، مش محتاجين لأ خواطر ولا أفكار. ربنا بين لنا الطريق بيانا واضحا شافيا، هو ده السبيل. قال لعلكم تعقلون. الكلام ده مش هيفهم كل واحد، ما كانش صاحب عقل القضيه في عقلي وفي ذهني وتهمه، مش هيعقل الكلام ده. قال لك يا عم اكل ايه وخلي ايه وخلي ايه وعمل ايه، انا فاضي. ده ما عندوش عقل، لا يعقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يفهم شرع الله سبحانه وتعالى. دي آية واحدة، أطول آية في سورة النور آية رقم كام؟ مسلم 61. طب قلب كده وشوف، شوفوا أطول آية في سورة النور، يا ترى آية 61 ولا في آية أطول منها في سورة النور اللي احنا فيها؟ واحد بيقول 31 أطول، اللي هي آية إيه؟ بقول لهم طب عدوا كده الكلمات، شوف 61 ولا 31؟ بس الأسطر عندي 61، بعدد الأسطر عندي 31 أطول، بعدد الأسطر. تعدوا الكلمات، معلش يا أخي ساعة وساعة نرفع عن أنفسنا شوية، تعدوا كده. يلا أحمد اشتغل يا محمد، دي مسابقة للثالثة أعدادي فما قبل، الكبار يحفظوا الآية عشان يسمعوها حالا. واحد وثلاثين. طب بعدد الأحرف. طيب مين يسمع الآية ليس على الأعمى حرج؟ ليس، تفضل تفضل محمد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إخواني كلمات القرآن غالية، غالية حاجة كبيرة جدا، شكل الحرف بيضاعف مش الكلمة. فمعنى ان رب العزة سبحانه وتعالى ينص على الكلام ده، معنى كان ده مهم، عشان تبقى آية طويلة من أطول آيات سورة النور، يبقى لي معنى مش جاية كده. وبالتالي موضوع إطعام الطعام دوت أنت ممكن تصح بيه بين المتخاصمين. يعني أنا عرفت إن حمزة متنازع مع أنس، حمزة أنا عازمك النهاردة على العشاء إن شاء الله، وبعيد عنه يا انس انا عازمك النهارده على العشاء، وفاجئوا الاثنين ان هم قاعدين في مجلس واحد هم الاثنين كده. وانت دخلت تجيب تحيه وما هيقعدوا يعملوا ايه؟ امر واقع، امر واقع، مجرد اجتماعهم يبقى سبيل الى الصلح. مش كانوا بعض ابدا، ولا دا يروح لدا، ولا فجاه لو نفسهم على خوار واحد، على طعام واحد، في بيت واحد، في مجلس واحد، هم قاعدين كده. لا ده انت اسره حمزه واسره انس، وراحت مرات حمزه تقول مرات انس تصدق مرات حمزه بتقول كذا وكذا، وزوجها كان بيقول كذا، وهو يقول لها كذا وهي تقول كذا. قال لا ده تولد كلام خاص. اخواني هذا دين، خلي بالكم ان الاخوه عندهم فقر في فقه المعاملات، زيهم زي العوام، زيهم زي الناس. ده ساعات بيبقى عوام الناس افضل. ليه؟ بكل حكم تربيته واخلاقه وسجيته وطبيعته، لكن بيبقى الاخ فاتن عنده فقه عبادات ومفاهم كل حاجه، وبالتالي حتى الامور الطبيعيه اللي الناس بتعملها هو مش عارف يعملها وغافل عنها. احنا عايزين نتعلم الفقه دوت. المعاملات دي لها فقه، وهي اكثر ما يدخل الناس الجنه. ده ممكن يبقى معاملته حسنه ويدخل الجنه ويتجاوز عن كثير من العبادات، لكن العكس مش صحيح. تبقى العبادات ما شاء الله 100 100، لكن معاملات سيئة، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي ويطلع أبيض أو يطلع مديون كمان. المعاملات هي الأساس عندنا، خلي بالكم. وعشان كده حتى العبادات ربنا جعلها مرتبطة بالإيه؟ بالمعاملات. اركعوا مع الراكعين. زكاة بروح دور على الفقراء ومساكين و و و و حج لا في صعيد واحد، وقبل ما تمشي لازم تفض الخصومات اللي بينك وبين الناس وتأدي الديون اللي عليك وعلينا. يعني حتى العباد، الصيام، صوموا لرؤيتي جميعا وافطروا لرؤيتي، كلكم تفطروا مع بعض وكلكم تتسحروا مع بعض. حتى العبادات مقرونة بالمعاملات يا اخواني. الاصل عندنا المعاملات، مش معنى كده تقليل شأن العبادات، لا، لكن بقول ان احنا عندنا فقر، فنحتاج الى الدندنة والتركيز والتنبيه على مسألة المعاملات. معاملات الإخوة والأخوات لا فقه فيها، بيتعاملوا بها كده بإيه؟ بطبائعهم التي تربوا عليها من غير دين ولا شرع. زي ما بتحرص أين تضع يدك على صدرك في الصلاة، كيف تركع، كيف تسجد، شوف إزاي تتكلم مع إخوانك، والكلمة تطلع إزاي، والموقف دول أتكلم فيه وموقف ما أتكلمش فيه، أطعمه إمتى وأعزمه إمتى وأروح له إمتى وأجيله إمتى وأسلم على مين وأعمل إيه. دي ده فقه كنتش فاهمه، لازم تتعلمه، لأن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، والعكس صحيح، سوء الخلق والزج في النار بتزج بالنار، بتضيع كل حسناتك، تأتي بحسنات كالجبال، وشتمت هذا وسببت هذا واحتقرت هذا وأسأت الظن بهذا، وقلبك شايل من ده وشايل من ده، البغض كراهية دي شايل منها، يعني في قلبك شيء. شفت الرجل اللي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، يدخل عليكم رجل من اهل الجنه. كان ايه الصفه اللي فيه؟ يبيت وليس في قلبي احد لشيء، شيء لاحد. يا اخواني لازم نراجع قصه المعامله. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. كلام في غاية الأهمية. خلي بالكم يا حبيبي دولة، بدأ لك اعبد الله لا تشرك به شيئا، آمن واعمل صالحا، أقم الصلاة، آت الزكاة، أطع الرسول. بعدين دخلت الكلام ده مقرر على الكل، صغار وكبار وعبيد وأحرار ونساء وقواعد. بعد كده قال لك وسيلة الاجتماع في الإطعام وإطعام الطعام والإجتماع الطعام. خلاص بقت العيلة مترابطة، والعيلة دي مترابطة، والعائلات المسلمين مترابطة، وأكلوا من بيوت أصدقائهم وأحبابهم. خلي بالك ارتبطت العائلات، لازم ده كله يلتف حول دين، حول إيمان، لازم ده كله يلتف حول إيمان. دولة بقى مين اللي كان الإيمان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني: وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا يخالفون ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه. هو دي كده يستخلفكم يمكن لكم دينكم. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون. ما السورة كلها يا عم أحمد المؤمنون المؤمنون المؤمنون، وحرم ذلك على المؤمنين المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يقول لك إنما المؤمنون ليهم صفات. اللي في دماغكم هذه القضية إيمان الحقيقي، إنما المؤمنون، ودي صيغة حص، هم دول مؤمنين وغيرهم مش مؤمنين. معنى كده ده زجر شديد، لا يتم إيمان ولا يكمل حتى يكون إيمانا بالله ورسوله. إنما المؤمنون الذين واحد آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه، يعني مع مين؟ مع رسول، على أمر جامع. يعني أمر جامع مسألة جمعتهم، مثلا صلاة جمعة، درس علم، عمل من أعمال المسلمين في الشارع، مش لازم في المسجد. إذا كانوا معه على أمر جامع كالجمعة والنحر والفطر والجهاد لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يقول المفسرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة ويرى الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر، يعمل إيه؟ قال: لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وسلم، يروح إذا واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم جنب المنبر فيشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إليه خلاص روح. شفتوا الأدب يا إخواني؟ ما يمشيش واحد عايز يدخل دورة مية مزنوق، يوم يعمل إيه؟ يروح جنب النبي صلى الله عليه وسلم جنب المنبر، مش مهم شايف يا رسول الله انا اروح دوت الميه، فيقوم واقف بادب بحيال المنبر والنبي صلى الله عليه وسلم يشير اليه. قال مجاهد: واذن الامام يوم الجمعه ان يشير بيده. فوقف الاخ كده بص الامام وقام شافه اشار له بيده. يا ترى ممكن يعمل كده راضيه بها انفسنا متبعين لشرع الله؟ يبقى بقى حاجه كبيره، يبقى كبروا هذا الرجل في أنظارهم وفي أعينهم واجتمعوا حوله. مش هتقوم أمة غير بيه. الشباب كله مش متعامل كده، الشباب كله عنده قلة تربية وقلة أدب، وأنا أولها. محتاجين إخوانا نتعلم الأدب دي. إنما المؤمنون، وبيربط الكلام ده بالإيمان، أعز ما تم الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال الشوكاني: وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا يرجعون عنه ولا يخالفونه في جمع من جموعهم إلا بإذنه. إيه الدليل على كلام الشوكاني؟ أضيف دليل لكلام الشوكاني: ثلاثة دخلوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، رجل منهم رأى فرجة في المجلس، يعني هو داخل من هناك كده وشاف من هنا مكان فاضي، فتخطى الصفوف حتى جلس في الفرج، ورجل منهم استحيا كل يقعد يستري يعدي دوت، استحيا فجلس في اخر الحلقة وراه، ورجل بص كده ومشي. النبي صلى الله عليه وسلم ما عداش الموقف ده، قال: الا انبئكم بخبر الثلاثة. اما الاول اللي شاف فرجة وجاء فآواه الله، الله ربنا يجعل لك مأوى عنده. وأما الثاني فاستحيا، رجل عنده حياء فاستحيا الله منه. قال عمي: استحيا أن يعذبه، استحيا أن يسيئه في شيء. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. فاكر وانا في اولى طب الحديث ده كان شاغلني خالص، لانه كنت اكون في مجلس فاستفتيت الشيخ بعض اهل العلم، فقال لي لا تقم حتى ترفع يدك ويشير، ترفع يدك وملقي الدرس او خطيب الجمعه وغيره يشير اليك عشان تخرج من هذا الحرج. انا كنت متخيل لا ما عليكش حرج ادام عندك ضروره، عندك حاجه، عندك ضروره عندك حاجه روح مش اشكال، بس لازم تستأذن. ليه؟ حتى لا يعتقد احد من الجالسين انك تركت الامام اعتراضا عليه. ده انا معاك، ده انا اكتر واحد احترم الامام وقبل ما امشي هستأذنه. طيب سين سؤال، يا ترى الامام ده لازم يبقى 10 على 10؟ إذا مش هتلاقي حد، مش هتلاقي حد. إذا كنت متخيل إنك منتظر الشخص اللي هو رسول الله مش هيرجع تاني سبع ساعة. هو إحنا يا إخواننا بعوارنا وأخطائنا وسدده وقاربه بقى نجتمع. الحاج محسن، الحاج محسن يا عم ده كذا وليه كذا وبيعمل كذا، هو على بعضه كده إنسان مقبول، وهو صار هذا الإمام في هذا الموطن، خلص الموضوع ونستر ونناصحه. لا، من قلة أدب وقلة تربية كثيرة الإخوة أن ينظر الإمام بعين النقص وأن غيره عم أحسن منه. لا، ده هو ده الإمام اللي اجتمعوا عليه، لو ليه أخطاء ناصحه أدينه النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ده فرض عليك أنك تناصحه، مش تخرج عليه، مش تخرج وتسيبه. لا، انت وقعت كده في في في مصيبتين. المصيبة الأولى تفريق الجماعة زي الخوارج ما عملوا مع علي بن أبي طالب، خرجوا سموه بأن دي فتنة، راحوا عملوا لهم إمام لوحدهم وجم بيحاربوا عليه وقاتلوا عليه، مش كده؟ هذا الخروج ده يجي منه خير، فدي المصيبة الأولى. المصيبة الأولى تفريق الجماعة، المصيبة الثانية ترك النصيحة اللي هي الدين، اللي هي الدين. شيخنا الله يرحمه كنا فتحنا حضانة الصحابة في منيا القمح اللي هو المبنى الكبير دلوقتي 6 أدوار، ربنا يبارك وينصر به الإسلام. فجينا جبنا للحضانة أو للكتاب مجموعة من المحفظات، أبلينا بلاء حسنا، أبلينا بلاء حسنا بشهادة الجميع وبنتيجة الأولاد. فجوم الإخوة القائمين على الأمر في ذلك الوقت حصل من بعضهم خطأ. إيه هم الخطأ؟ إن هم اشتكوا واحد من الموجودين إن هم موجودين أخوات فدخل وهن موجودات، وخطأ تاني إنه كان في الاجتماع فأغلق الباب. قالوا لا، ده مجتمعين مع بعض وعاملين حاجة واحدة، إحنا هنمشي كل الأبراد دول. ازاي يا اخوانا؟ نافحت نفاح شديد ايامها. ازاي يا اخوانا؟ احنا شايفين لهم نتيجه حسنه، حتى لو حصل منهم اخطاء ان هم قالوا كذا على مدير الحضانه او على بعض المسؤولين، نصحح لهم ونناصح هذا المسؤول، لا ما تبقاش تغلق الباب، ما يصحش تغلق الباب. النصيحه لهن وله ابدا، لازم يسيبوا الحضانه ونجيب فريق ثاني للعمل. وعرضت القضيه على شيخنا الله يرحمه الشيخ صدر، وكان في فتنه كبيره ستحدث، فهو دفع الفتنه ان خلاص هنبعد اخوات عشان ما يحصلش فتنه من الاخوه، دي اهم، اخوات وحضانه مش دي القضيه، لا الاخوه يقع على قلب رجل واحد. لكنه يعني خطبنا خطبه بليغه، مش لازم على المنبر لكن في بيتي، قالوا يا جماعه والله الكلمه دي لا انساها والحمد لله واخدها اسوه لي في حياتي، مفيش حد عندنا يدخل ويخرج كده، اللي بيدخل عندنا ما بيخرجش، ده معنى كلامي مش بنص. يعني ايه اللي يدخل عندنا ما بيخرجش؟ قال اللي يدخل عندنا باخطائه بنقبله وبنصحح له ويبقى معنا. مفيش عندنا الاخ فلان ده مش نافع، الاخ فلان ده مش نافع، والاخ فلان ده مش نافع، ما عندناش الحته دي. كل الاخوه عندنا نافعين، وكلهم يصلحوا لاعمال تنصر الدين، كلهم بلا استثناء، من اصغرهم الى اكبرهم، من اصغرهم سنا الى اكبرهم سنا، مريضهم والاعرج والمريض والاعمى، كلهم عندنا لهم دور. مفيش حد عندنا بيخرج بره، مفيش حد لوحده كده واحنا بعيد عنه وهو بعيد عننا، ما عندناش الكلام ده. دي نصيحة الشيخ وخطبة الشيخ. اللي بيدخل عندنا بيدنوا عندنا، ودخل عندنا 10% خرج من عندنا 20% يبقى احنا تقدمنا، خرج 30% يبقى احسن، خرج 60% يبقى احنا عملنا اصلاح له، والله استطعنا ان نحوله من حاجة لحاجة تانية يبقى احنا عملنا العمل الكبير. في كل الاحوال احنا كسبانين، ارتقينا بالمسلمين من 10% ل 15%. ايه الاشكال؟ يبقى في تحسن، في نجاح، في نجاح. انا ابني اللي كان جايب 50% وجبت له مدرس وجاب 75%، انا كان نفسي يجيب 99% في الشطر، لكن لما نقلوا من 50 ل 75 ارتقى بيه ولا ما ارتقاش بيه؟ نقلوا من تعليم متوسط الى تعليم عالي، نقلوا من عدم معرفة ل 50% من المعلومات الى عدم معرفة 25 فقط، انتقل ارتقى. الشيخ اللي جبته ابني اللي انا كنت متخيل الولد هيبقى الحصري زمان، كنت متخيل هيبقى قارئ القراء، لكن الولد لما يبقى ميح في القران ابيض ما فيش حاجه خالص بقى حافظ القران 70% 60% 20%، عشان نعرف 5%، اليست 5% هذه تساوي شيئا عند الله؟ ده الحرف بيساوي. فيا اخواني سددوا وقارئوا ولن تحصوا. اللي فاكر انه هيجيب الاخر ويحصل ويحرز درجات هي مش هيحصل ولا في نفسك. الاخر من يوم ما التزم خلاص في ذهنه ان شاء الله انا شيخ الاسلام. خير وهمه عاليه ومطلوبه. لكن لقيت نفسك فوجئت الزوجه عايزه مش عارف ايه، والاولاد ايه، وامي كذا، وابويا كذا، والمشاكل في كذا، وفي العمل كذا، يا عمي انا فاضي وسبت الطريق. غبي احمق. ما تعرف تدير نفسك ولا عرفت كيف كنت تعامل مع الله عز وجل. لا ده انا هدني حافظ واحضر الدروس وهدني حافظ واجيب الكتاب واذاكر. يا عم ده الاخوه خلصوا القران وختموا. الشيخ ابراهيم بقى له 10 سنين، سنتين خلص وناس اتخرجت، وسنتين وناس حفظت وناس فين، وانا بقى احضر ما بقى 10 سنين ولسه ما حفظتش غير 6 اجزاء. ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ حفظت 6 اجزاء، هو انت 6 اجزاء دي حاجه عندك يسيره؟ جميل انك تقارن نفسك بالقمه مش علشان تحبط. بتقارن نفسك بالقمه عشان تستمر انك توصل للقمه. لكن كثير من الناس مع عدم الوصول بيتوقف. يعني هو معاه صديق يحفظ معاه القران، يقول له خلاص هنحفظ النهارده سوره النور عشان في امتحان. اقول له بقول لك ايه؟ عشان تصحصحني كل ساعه كده بتتصل عليا. رن عليا. يجي بعد ساعه السلام عليكم يا شيخ محمود اخبارك ايه؟ انا خلصت ربع الاولاني. ده انا لسه في اول 5 ايام. الله يعينك ربنا يوفقك بدعواتك. بعد سابين يا شيخ محمود انا خلاص خلصت ربعين. ربعين راح اكل المصحف. انا مش داخل، انا مش لاعب، الموضوع ده مش تبعي. لا اوعى تبقى كده. خلي لي قدوه مؤقته انك تتحفز. خلاص يا شباب، وخلي بالكم ان اللي بيوصل هو اللي بيستمر، مش اللي بيحفظ كتير ولا اللي بيعمل كتير. بالشرع والدين لما سئلت سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حب الأعمال الله عز وجل، قال أدومها وإن قل. لأن الدائم القليل الدائم بيوصل، ده بالدليل الشرعي. بقصص الأطفال اللي خدناها واحنا صغيرين السلحفاة سبقت الآن. ليه؟ لأن هذا النكهة تمشي. لكن الآن قال يا عم السلحفاة اللي هتدخل معايا لأنه نايم، قال أنا خطة واحدة أجيبها سبقته. وده حق وده حق. انت كنت داخل من يوم ما التزمت وانا هجيب يا عم. لا اخ من يعني ده تعليم متوسط وده لسه ما خدش ابتدائيه. ان شاء الله انا الدكتور فلان ده انا همسك الكتاب ده واخد عن حفظ هجيبهم كلهم. الاخوه وصلوا وهو لسه ما بداش. الاخوه وصلوا الضعاف اللي لا باش مهندس ولا دكتور ولا غيره. وصلوا هو حفظ لكتاب الله ومعهم من الفقه والسيره والدين، وانت لسه يا باش مهندس مكانك. انت لسه يا استاذ الدكتور مكانك، لسه يا استاذ فلان حضرتك مكانك، لانك مغرور بنفسك واحتقرت القليل. قليل ولن ستصل باذن الله. احنا خرجنا كثيرا عارف. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. والحاصل ان الامر الجامع لكن مش شوكان او الجميع هو الذي يعم نفعه او ضرره، وهو الامر الجليل الذي يحتاج الى اجتماع اهل الراي والتجاوب. قال العلماء كل امر اجتمع عليه المسلمون مع الامام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه الا به. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. خلي بالك في سورة تانية إن كان استئذانهم علامة نفاق، مش كده؟ ليه؟ لأنهم كانوا بيستأذنوا على ترك الجهاد. إن بيوتنا عورة، رسول الله مستأذن معلش مش هنخرج معاكم الغزو لأن بيوتنا عورة. دول المنافقين، الناس بتلخبط بين الآيتين. دول تستأذنوا بقى المنافقين، دول تستأذنوا الاستئذان علامة الإيمان. إن الذين يستأذنونك أي لعدم حضور هذا العمل الجامع أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، هم دول الناس المؤمنين اللي حريصين على لم الشمس وجمع كلمه المؤمنين يستاذنوا قبل ما يذهبوا. فاذا استاذنوك لبعض شانهم انتهى الكلام مع المؤمنين، الكلام بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم كامام، وهذا توجيه لكل الائمه ان يكون في قلوبهم رحمه. اذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. اذا استاذن المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور التي تهمهم فإنه أو تهمهم فإنه يأذن لمن شاء منهم ويمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت سمعا وطاعة، رايح فين يا عم؟ يقول لك لا عشان بس أعمل كذا. يقول لا لا اقعد اقعد درس أهم. لا الحق روح ودي ولادك المدرسة. لا الحق يعمل كذا. يبقى قلبه عليهم، وهذا يعني انه قريب منهم. هيأذن وما يأذنش بناء عليه تقديم مصالح ومفاسد. هو بيستأذن لإيه واللي قاعد عشانه إيه؟ لا الموضوع هنا أهم، خليك معانا دلوقتي وإن شاء الله بعد ما نخلص هنساعدك في الموضوع ده. شفتوا إزاي يا إخوانا ترابط بين الإمام وبين المأمومين؟ قال فأذن لمن شئت منهم، وبعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول واستغفر لهم الله. هم عملوا حاجة غلط، أنا بدي أسألك هو عملوا حاجة غلط؟ قال لك آه، لأن فاته هذا الخير، فاته هذا الخير اللي هم اجتمعوا عليه، فيحتاج فوات الخير إلى استغفار. اللي احنا مش فاهمينه بقى، يقول واحد جاي فاكر إن هو يعني إيه حاجة زيادة. لا، فوات اجتماع مع المسلمين يحتاج إلى استغفار. واستغفر لهم، إذن إذن لمن شئت منهم عادي اديله إذن، لكن بعد كده قول اللهم اغفر لفلان انصرف فترك المجلس الجامع. طب ده منصرف بإذن، منصرف بضوابط شرعية، بس فاته خير يحتاج إلى استغفار. قال ثم أرشده الله إلى الاستغفار لهم، وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسوغ يعني مقبول فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة. ما هو في النهاية انت ذات أمر جامع لمصلحة المسلمين، والمسلمين مجتمعين عشان ايه؟ عشان زوجتي مش عارف ايه، وعشان ابني ايه، وعشان الشغل، وعشان ده عشان دنيا. ففي النهاية في منازعة بين آخرة ودنيا تحتاج إلى استغفار. في منازعة بين آخرة ودنيا تحتاج إلى استغفار. ده معناه ان هم فهموا ان هم مخلوقين للآخرة مش للدنيا، فكل حاجة بتنشلهم وبتنزعهم من الآخرة للدنيا بيستغفروا الله عز وجل. ولهذا بنستغفر الله إذا دخلنا الخلاء، بعد ما بنخرج بنستغفر الله. قال لك ليه؟ قال لك لأن الوقت ده مش وقت إنك تضيعه في بول وغاط، ده وقت تقول سبحان الله والحمد لله، فأنت امتنعت عن الذكر في ذلك الوقت فاستغفر الله. يا نهار أبيض، طب ما احنا حتى في غير الخلاء ممتنعين عن الذكر. من غير خلاء احنا ممتنعين. ما بسمع التفسير ده العلماء صراحة الواحد مخه بيشيل، يقول لك استغفر بعد ما خرجت، والحكمة إن ده وقت كنت المفروض تسبح فيه ربنا. وانا فاهم لو قد سبح ربنا، ده انا فين وفين بعد الصلاه ولا بعد كذا لما اقول سبحان الله سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 مره. لا ده كان المفروض يبقى ده حاله في حياته كلها، لا يفتر لسانه عن ذكر الله. ولما ينقطع بدوره مياه اللي هي الضروره اللي الجاه الخالق بما فطره عليه اليها يستغفر الله منه. واستغفر لهم الله، ليه ده مؤمنين وبيستاذنوا النبي وما شاء الله مجتمعين معاه على خير وعلى جهاد وعلى دروس وعلى كل شيء. قال لك بس في شائبة الدنيا مهما كان. شفتوا أسيد ابن حضير لما كان يصلي وبعدين جالت الفرس، الفرس بدأت تتحرك، قال وكان يحيى ابني الفرس بره الخيمة وابنه جوه الخيمة، خاف وهي بتجول الفرس رجلها تيجي في الخيمة تبطس ابنه تبطس هتموته، خاف على ابنه يحيى. فخلص الصلاة بسرعة قال فنظر في السماء فوجد كالسرج أمثال المصابيح تنزل من السماء شافها بتطلع. قال وكنت خفت على ولد يحيى فلما جاء في ثاني يوم كنا بصلى الله عليه وسلم حكى النبي صلى الله عليه وسلم الموقف. قال فجالت فرس فخفت أن تضع يحيى يحيى ابنه سموه أبو يحيى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له فرأيت أمثال السرج أمثال المصابيح ثاني تصعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ اقرأ اسم حضير اقرأ اسم حضير اقرأ اسم حضير. كأن النبي عاش مع الموقف بيقول له استمر في القراءة كنت استمر في القراءة ده الملائكة بتنزل لقراءتك. يقول ابن حجر العسقلاني قال وهكذا الدنيا. هو كان خايف على مين؟ طب هو مش مفروض يخاف على ابنه بس دنيا في النهاية دنيا مطلوب منه شرعا انه يعمل كده فعلا لكن في النهاية حرم منه الملائكة اللي نزل عليه. الدنيا لازم هتدفع الآخرة ضرتان لا تجتمعان ضرتان لا تجتمعان أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا أضر بالآخرة ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا بقولا واحدا. هتبدأ تدخل بحاجة من حاجات الدنيا تأكد أنه على حساب دروس العلم وحفظ القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام. فخلي دايما أخذك من الدنيا بالقدر الذي يقيمك على الطاعة. تعلم الكلام ده وتأكد أن رزقك سيأتيك. خذ بأسباب الرزق أقلها وخذ بأسباب الآخرة بأقصاها وأعلاها. وهزي إليك بجذع النخلة سبب بسيط ويحصل به الخير ويبارك بعض جل في الأوقات. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. الكلام ده كله عشان كلمة واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ما معنى دعاء الرسول؟ نداء الرسول. اوعى تخلي منادى الرسول زي نادى بعض. يا محمد لا ما ينفعش. يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض. اوعى تتساءل في طريقه نداء النبي زي ما تتساءل في نداء اخوانك. لا لابد له صلى الله عليه وسلم الوقار والاحترام تعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول قالوا كالدعاء من بعضكم لبعض في التساهل في بعض الاحوال. قال لك لا ده دعاء الرسول انا مش ان انت اللي بتنادي الرسول لما يناديك. اوعى تخلي نداء الرسول لك زي نداء اي حد من اخوانك. لا ده نداء الرسول ده تسيب كده كله وتجيب. فاكرين من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو في الصلاه فاتم الصلاه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. مين هو الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ناداه فتاخر عن الاجابه لانه كان بيصلي. فلما اتم الصلاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الم تسمع النداء سمعتيش يا نادي؟ قال رسول الله كنت في الصلاه. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم. كان أبو يعلى رضي الله عنه قال سأدلك على أعظم سورة في كتاب الله ودله عليها. المهم أنه كان ينبغي أن يعلمه حتى لو كان في الصلاة يخرج ويلبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد قل يا رسول الله في رفق ودين ولا تقولوا يا محمد لتجهل. وقال قتادة أمرهم أن يشركوه ويفخموه. وقيل المعنى لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه. هو حتى حاجة تطلب الرسول فيدعو عليك فإن دعوته مجابة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الله أكبر. بيقول في ناس كان بتتسلل. يعني تتسلل؟ فلان يتسلل يعني إيه؟ يعني يخرج بخفية. أما اللي وادم يعني، يعني يلوذ بكذا، يعني يستخبى وراه، يوم يمشي ومشي ومستخبى وراء عمود، يمشي وموطع عشان يبقى وراء الناس، يتسلل لا إذا بشيء يخفيه. يتسللون منكم لوادم، لكن نسي فيه عين ترى، قد يعلم الله، يعني يعلم قبل التحقيق هنا، يعني يعلم الله حقيقة ويقينا الذين يتسللون منكم لوادم. ففي الآية بيان ما كان يقع من المنافقين، كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين، فينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يوم الجمعة أثقل يوم على المنافقين لما يرون من الاجتماع للصلاة والخطبة، فكانوا يفرون عن الحضور ويتسللون في خفية ويستتر بعضهم ببعض وينضموا إليه. وقيل اللواذ والفرار من الجهاد إلى آخرها. فليحذر الآية بقى المخيفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصيبه فتنة أو يصيبه عدوه. خلي بالك المتعدى يصطي يخالفون أمره، كأن يخالفون إيه؟ عن أمره. قال وعدي فعل المخالفة بعن مع كونه متعديا بنفسه، المفروض يبقى من غير حرف دوت مش كده، لتضمينه معنى الإعراب. يعني كأن معنى الآية فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره. واخدين بالكم ازاي؟ لأنه قد تحصل مخالفة مع عدم الإعراب عن أمره. يخالفون عن أمره، دقة كلام الرحمن كلام العليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إيه الفتنة اللي هتحصل بيه؟ كفاية الفتنة إن يبقى الرسول في شقه وهم في شقه، هو في فتنة أعظم من كده؟ أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخر، كما أن الفتنة التي حذرهم من إصابتها لهم في الدنيا فقال عذاب أليم أي في الآخر. وكلمة أو لمنع الخلو، يعني لازم يحصل لهم دولة. قال احتج الفقهاء على أن الأمر يوجب لهذه الآية، وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيجب امتثال أمره وتحرم مخالفته. والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن. بعد كده تيجي فتنتك في زوجتك، تيجي في ولادك، تيجي في مالك، اتقي بقى الفتنة لا تحصلك عشان خالفت أمر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيخالف السنة يا إخواني على على على مشروفة خطر عظيم من الفتنة. يعيش بقى حياته بقى مفتون بزوجته، مفتون بولاده، مفتون بماله، مفتون بمنصبه، مفتون بنفسه. استنى بقى الفتنة اللي جاية. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. وقيل الفتنة القتل. استنى الأكل اللي جاية. الزلازل. تسلط السلطان الجائر عليه. يجي على دماغك ربنا يسلط عليك واحد ده، او الطبع على قلوبهم ربنا اطلق. فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه. فكل ما تشوف نفسك مخالف للسنه والدرس اذا انا واقع في الفتنه واقع في العدل ايا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلك حظ من هذه الفتن، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل فيقضي لك من العذاب بقدر. اخر ايه، أن الله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، ويوم والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. في آخر آية في سورة بناء الأمة وبناء الدولة والاستخلاف والتمكين، إحنا قلنا عبادة لله تاني بكرر أمر مهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والفقراء والمساكين والمرضى والزمن والنساء والأطفال وملك اليمين كله هيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على طعام، وصارت العائلات ما شاء الله مترابطة، ثم ارتبطوا جميعا بإمام لا يذهبوا حتى يستأذنوه ويعظموه ويوقروه حتى في النداء حتى في الدعاء. ده كله علشان خلي بالك كل ده راجع لله وكل ده بيعمل لله وكل اللي انت عايش فيه ملك لله. وربنا نبع كلمة في وسط الصورة: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وسط الصورة وفي آخر الصورة بيذكرك بنفسك كل ده أنت فقير مسكين أعرج أعمى قواعد أطفال ملك يمين رجال تعمر بهم بيوت الله كل دوت ملك لله وراجع لله. فخلي دايما كده أمام عينك كده الهدف الكبير خالص مش بناء دولة وأمة واستخلاف، لا ده في هدف أكبر من كده إن إحنا راجعين لربنا إن كل هذا الملك له وكل هذه السنن التي تجري في الناس في العائلات وفي الأسر وفي الدولة ومع الإمام ومع غيره برؤيته وبعلمه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. خلي بالكم إن حركتكم يرقبها الله ويعلمها الله، يعلم ما أنتم عليه في أنفسكم ومع التعامل في أقربائكم وعائلاتكم ومع صديقكم ومن ملكتم مفاتحه ومع رسولكم ومع إمامكم، يعلم ما أنتم عليه. ويوم يرجعون إليه، خلي بالكم هو ده اليوم إن فيه الفصل. الفصل مش في الدنيا، ممكن في الدنيا تلاقي إن ما عملوش الكلام ده كله وما أنموش وما التزموش الكلام ده وما أقاموش دولة، وهو عايش في سويسرا ولا عايش في أمريكا وهو حسابه هنا في كندا ولا حسابه فين، عايش وعايش فيش عالية خالص في الدنيا فيما يرى الناس، ولكن القلوب تعيسة مظلمة. يقول قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه يوم الفصل فينبئهم بما عملوا. فاللي متوقع أن الحساب هنا في الدنيا وياخد في الدنيا، لا لا، خلي بالك إحنا بنعمل هدف كبير جدا يوم ندخل بين يدي الله عز وجل. ويوم يرجعون إليه فينبئهم أي يخبرهم بما عملوا من الأعمال التي من جملتها إقامة عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول أو أخرى. هذا فيه وعيد شديد ووعد عظيم. قد يعلم ما أنتم عليه، لو كانت طاعة الواحد يفرح بالكلمة دي الحمد لله، يبقى اللي ظلموني واللي عملوا فيه كذا مش هيضيع حقي لأن رجع إلى الله ويبصر، واللي عمل معاصي وذنوب دي الآية دي بالنسبة له إيه؟ وعيد. فالآية وعد ووعيد. قد يعلم ما أنتم عليه خير أو شر ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، لا ظاهر ولا باطن، لا خفي ولا جلي، والله بكل شيء عليم. فخلي بالك راجع قلبك وراجع نفسك وراجع خلقك وراجع سلوكك في العائلة وسلوكك مع إخوانك، وانت قمت بواجبك حتى لو كنت ضعيفا حتى لو كنت أعمى أو أعرج ولا ممتش بالواجب، عشان في النهاية ربنا هيسألك أكامل. أنا وعدتك وبينت لك الطريق، كذلك يبين الله لكم آيات، كذلك يبين الله لكم آياته، تلك الآيات وضحت لك وكررت. فالآية في النهاية خلي كان الجامع بتخلينا دائما نخلي الهدف الكبير هو الله والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامه وأن يهيئنا لعمل ما أمر به وأن يصرفنا عما نهى عنه وأن يجمعنا على قلب رجل واحد ويصرف عنا الفرقة والشتات والشتات وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويقيم بنا ما وعد سبحانه وتعالى. أسئلة؟ الأخ يا أبو بلال أبو براء أزاش جبت الفلاش اليوم؟ مش بكرة امتحان؟ بكرة مراجعة؟ طيب أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ حرج. ما ملكتم مفاتيحه؟ أشتاتا. أمر جامع. دعاء الرسول. يتسللون. يتسللون. اذكر ده السؤال الاول. السؤال الثاني لواذا؟ ماشي، ده سؤال الدكتور محمد الشوارع. طيب الاذن العام في الاكل مع ذوي العاهات الاذن في الاكل من بيوت الاقارب والاصدقاء جواز الأكل الجماعي والانفرادي بلا حرج، مشروعية التحية عند دخول البيوت، وجوب الاستئذان من إمام المسلمين إذا كان الأمر جامعا، للإمام أن يأذن لمن شاء ويترك من شاء حسب المصلحة العامة، وجوب تعظيم الرسول وحرمة إساءة الأدب معه، وجوب طاعة الرسول وحرمة مخالفته، يخشى على المستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الخاتم، الأمر كله لله والملك بيده والمرجع إليه والمصير. إن شاء الله تعالى غدا يوم الجمعة إطعام الطعام، كويس كده؟ طب لو واحد، أنا بدي أسألك سؤال، لو واحد جه يوم جمعة مخصوص عشان الأكل، ما تقولون فيه؟ والله نقول جزاك الله خير، والله ونطعمه أكثر مما نطعم، صحيح نطعمه أكثر مما نطعم، نعم خلاص هو جه عشان كده، سبحان الله، إيه الإشكال؟ أنت عندك في بيتك أروح الطعام، هو ما عندوش أروح الطعام، إيه الإشكال؟ فحتى لو جاء بهذه النية. الأمر الثاني كما قلتم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الأمر الثالث إذا ما حصلش دي محصلة مصلحة حضور الدرس، حصل دي مصلحة مصلحة إيه؟ الاجتماع. والله يا أخوان إن الله ينفع بكثير من الضعفاء أحيانا أكثر مما ينفع بالأقوياء، لا هو الضعيف وربنا سبحانه وتعالى نصر به وبضعف غيره له ما لم يهيئ لغيره. أي والله، أي والله، فإياك أن تستهين أبدا بالمثال غدا. إن شاء الله تعالى نجتمع غدا على الطعام، ده مقصد، ده مقصد غدا إن شاء الله تعالى. اللي عايز يجيب كيكة يجيب، اللي عايز يجيب حاجة ساعة يجيب، كل واحد براحته بقى حزم من دروس ومش بعد كده. دروس مية دي يعني. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية إن إحنا بكرة هنراجع سورة النور. مراجعة سورة إن شاء الله تعالى. إحنا عندنا المفروض إن السفر يوم الأحد، لكن بسعى إن إحنا نأجله أسبوع، ثاني من الأحد اللي بعد القارب اللي هو بعد بكرة. لو اتأجل الأسبوع ده هنعرف اليوم، يبقى أنا معاكم أسبوع كامل. كل يوم من هذه الأيام هنقرأ في سورة من هذه السور اللي خدناها بعضها مع بعض. يعني الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور. تمام؟ وإذا قعدنا الأسبوع هناخد سورة الفرقان صفحة صفحة. وكل يوم هنمتحن في سورة. واحد يقول لي بس كده كتير، هنقول له ما أنا هسيبك ثلاث أسابيع اعمل فيهم اللي أنت عايزه. لو فاتك شيء اقرأ إن شاء الله. لكن عشان بس ما يكتبليش الخير اللي هتاخدوه انتوا في عدم العالم. خلاص؟ حد عنده سؤال في سورة النور؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.